ولما كانت الحلقة السادسة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأشرق المخدع بنور جمالها، وتنفست فيه طيوب خيالها وهي تستأنف حديثها الموصول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عروس البحور لما عرفت قصة أمها انطلقت من فورها وجعلت تجوب البحار حتى وصلت إلى العجوز أم منقار، فأحالتها إلى صورة إنسان بعد أن استلت منها جارحة اللسان، وخرجت من الماء وهي خرساء، فلما رآها الفتى نور حسب أنها عروس البحور، ولكنه وقد وجدها خرساء وليست من بنات الماء اعتقد أنها ليست إياها، وإن كان كل شيء فيها حتى معانيها يشبه حبيبته كل الشبه، ولهذا طلب إلى أبيه أن تعيش هي معه. أما هي فكانت تتألم إذ لا تستطيع أن تتكلم حتى يعرف حقيقتها ويلم بقصتها، فهي قريبة منه بعيدة عنه، تفهمه ولا يفهمها، وتعرفه ولا يعرفها، فكانت تلجأ إلى دموعها وتتكلم مع يأسها في داخل نفسها: يا مرجانة، هي الخرصة فين يا مرجانة؟ ما تقولش عليها خرصة يا عم بركات. أمي، أنت بتقوله ما يقولش عليها خرصة؟ أمال إيه اللي تقوله عليها؟ مش حرام يا أمي لما نسميها بعاها موجودة فيها؟ وهي يعني هتسمعنا؟ برضو الاسم له معنى. أنت قلبك طيب يا ابني. أنت ما بتحبهاش يا أمي؟ ده أنا ما شفتش البنات وعملها بنتي، وأنا كمان بعملها زي أختي. اللي محيرني لسه إني مش عارفة مين هي الخرصة. برضو الخرصة. مه ملهاش اسم تاني يا نور. لا طبعا لها اسم، بس إحنا ما نعرفوش. يا ترى أهلها فين وهي مين ومنين؟ يظهر عليها بنت ناس طيبين. يا ترى أبوها مين وعايشين فين؟ ده أنت لو شفت لطف حركتها وجمال إشارتها. بس أنا عايز أعرف إيه اللي جابها وإزاي أهلها ما يسألوش عنها. لازم وراها حكاية وقصة، أموت بغصة إن ما كنتش أعرف سر الخرصة. برضو خرصة. ما تختاروا لها اسم وتريحونا. نسميها ياسمينة. وهي فعلا زي الياسمينة. المهم إنها نستك عروسة البحور. عروسة البحور؟ بالعكس يا أمي، ده أنا كل ما اشتاق إليها وقلبي يرميني عليها أخش لدي وأبص في عينيها أشوف عروسة البحور فيها. إحنا حنرجع تاني؟ دي هي دي اللي مصبراني، كل ما أشوفها قدامي بتهيالي إن عروسة البحور قدامي. إحنا حنرجع تاني للخرافات؟ القصد أنت كنت عايزها لإيه يا عم بركات؟ لا مفيش، كنت هدخل لها الشربات. طب يلا يا أمي نشرب معاها الشربات. هاتهولنا في اوضتها يا عم بركات. عشان كده بتجيني المعبد كل يوم. انت زهقت مني؟ انت لسه هتعرفني، ده احنا اخوات وابنك ابني. انت بتتكلم ازاي يا سيد منصور؟ هو احنا عندنا كام نور؟ شوف يا سيدنا الكاهن، انا واحد من الناس ربنا وسع عليا في المال وضيق علي في الخلف والعيال. ربنا يخليه لك ويطعمك خيره. هو أنا عندي غيره، ده أنا عايش على نوره. وإيه أخبار؟ أهو من يوم الخرصة ما جت عندنا بقت حالته متحسنة، بعد ما كان صايم عن الزاد وعايش في واد، الوقت بياكل ويشرب ويتكلم معانا وساعات يضحك، بس الأكادة ساعة ما جيب له سيرة الزواج ألاقيه هاج، وانت عارف ان ملك الجزيرة حيديله ايد الأميرة، وادي احنا هو اتأخرنا عليه ومش عارف اعمل ايه. خلينا احنا فيه، بعد ما يهيج يعمل ايه؟ ترجع له الوساوس والاحزان والتوهان، ويغضب ويصور ويفضل يقول عروسة البحور عروسة البحور، وبعد ما يقعد مع الخرصة قاعدة يقوم وهو مسرور. كل ده من الخرصة؟ ولسه الا قولي. هايو هو بيحبها؟ اهو متعلق بها. يعني بيحبها؟ كفاية بس انها خرجته من حزنه اللي كان دايم، وخليته ياكل اللقمة بعد ما كان صاين. انت عايز رأيي؟ ايوه. جوزها له. اجوزها له؟ ايوه جوزها له، هي دي اللي هتصلح حاله. والعروسة اللي جياله وماله؟ وماله ازاي يا سيدنا الكاهن؟ بقول لك الملك بتاع الجزيرة سمح لنا بإيد الأميرة يتجوز الاتنين. عروستين؟ مش أحسن ما يروحوا الاتنين؟ والأميرة تقول إيه؟ هي اشترطت عليه؟ هو لسه شافها بعينيه. طيب خايف ليه؟ والله برضو ده رأيي صح أفكر فيه. على كل حال أنا حعرض الأمر عليه. ولا عامل يعني إكمنها ما بتتكلمش زينا؟ لا دي حاجة بتاعت ربنا. يمكن تقول فقيرة ولا غريبة ولا؟ يا سيدي كلنا أغراب وابن آدم من تراب. ده فصل الخطاب. خلاص أنا حعرض المسألة عليه وأشوف رده إيه وأجيب لك الجواب. اعتمد على الله ونعم بالله. بقى الكاهن قال لك كده؟ انا شايف ان الكلام ده فيه شيء برضه. انا فاهم نور كويس وعارف الحاله اللي عنده. ده احنا كلنا واقفين ضده. بقى احنا اللي بنعمل لمصلحته؟ مش يمكن تكون الحكايه دي صحيح يا منصور؟ اعملي معروف انت رخرة. حكايه ايه يا زهره؟ حكايه عروسة البحور. اهو ده الكلام اللي يقف الزور. انت ما سمعتش على ابو النير؟ برضه هتقولي ابو النير اللي نصه سمكه ونصه بني ادم؟ يا عالم يا عالم، وفرضي حتى ان في عرايس في الميه، هيعمل ايه هو؟ ينزل لها تحت الميه ولا تطلع له هي؟ ده على فرض ان دي حقيقه وفيه اثبات، فما بالك اذا كانت دي كلها خرافات؟ طب والعمل؟ العمل عمل ربنا. يعني مفيش امل؟ اديني ببحث من هنا ومن هنا. انا بفكر في الكلام اللي الكاهن قاله لنا. يتجوز الخرصه يا منصور؟ انت عارفه هيحصل ايه لنور؟ مش يمكن تجد بعض الامور امور؟ بس يعني دي خرصه ما تتكلمش. احسن من اللي تقعد تدش. احنا نعرف اصلها، احنا نعرف فصلها. هو هيتجوزها ولا هيتجوز اهلها؟ ومع ذلك مين يعرف؟ انت عارفه اهلها دول يبقوا ايه؟ طب ما سالوش عنها ليه؟ على كل حال دي مسائل ترجع اليه، ما دام تدخل مزاجه هيتمم زواجه. لكن ده احنا كنا وصلنا لحاجات كبيره، ده كان هيتجوز أميرة الجزيرة. ما أنا بعمل ده كله عشان ما تروحش الأميرة منه. يتجوز الاتنين؟ أحسن ما يروحوا الاتنين. الخرصة؟ أنت يا زهرة ما بتحبهاش؟ ما فيش حد في القصر ما بيحبهاش، بس يعني. أدخل. السفرة جاهزة يا سيدنا الشهبندر. ما شفتش نور يا بركات؟ أنا هو يا والدي. تعال يا ابني. ده انت لك حتة خبر عندي. خبر ايه؟ قوموا ناكل لنا لقمة الأول. أيوه تعالى. اتفضل. دول الطباخين عاملين لنا النهاردة أكلة، إنما تاكلوا صوابعكوا وراها. صوابع إيدينا؟ لا صوابع رجلينا. اتفضلوا شوفوا. ياه حتة سماط. اقعد يا نور. احنا هناكل من غير ياسمين؟ أيوه صحيح، هي الخرصة فين؟ بلاش الخرصة دي يا والدي. لك حق يا ابني، روح اندهلها يا بركات. استنى انت يا عم بركات، انا هروح اجيبها. هتلاقيها في اوضتها. شوفي ازاي بيهتم بها. لازم بيحبها. اتفضلي اقعدي يا ياسمين. هاتها هنا، هاتها. خليها جنبي عشان اعرف اكلها. اتفضلي. شوف يا والدي مدت ايدها، شوف ذوقها ورقتها. انت بتحبها يا نور؟ مش عارف حقيقة شعوري ناحيتها، مش عارف ان كنت بحبها لذاتها ولا عشان عروسة البحور اللي شبهتها. طب ايه رأيك لو تتجوزها؟ ارجوك يا والدي تفهمني، انا لو كان على الجواز كنت اتجوزت من بدري، وكنت خدت اميرة الجزيرة اللي انت خطبها لي، لكن عروسة البحور هي اللي شغلاني تاني. اسمع بقى ما اقولك. هي ياسمين بتعمل كده ليه؟ انت عايزة ايه؟ هي بتشاور على ايه؟ دي بتشاور انها عايزة تكتب لنا حاجة. اهي دي اللي كانت فايتانا. مادام تعرف الكتابة والقراية هينكشف السر وتبان الحكاية. يا بركات. عن اذنك يا والدي هجيب الورق والدواية بتاعتي، قرطاس وريشة ودواية. انا هعرف الحكاية، هعرف الحكاية. وأسرع الفتى ثم أتى، فقدم الدواة إليها ومدت يدها عليها، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.